يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللي غي قال مجلس يعني يجيو اللي حاضر طلب المقر العظيم، يعني ويلي رانينا لقينا حملة القرآن، لقينا إدباب القرآن رنسة ومساء النوم والمند. نا نرن سوره مس منوي وليونات البعض الاداب البعض الامور لخصا لشخص ديال مس حامل القران نغدو الليلات اي غير مس نويلي وسنين القران جيد باب القران النبي صلى الله عليه وسلم يغمس الحديث اسحاق اهل القران اهل الله وخاصته، اهل القران اهل الله وخاصته، حيث القران انتيني انا اهل الله. والمعنى انهم الى ان يقرب يا سيدي ربي تبارك وتعالى. علاش؟ اشكو حسن ونس فهم ميرا سكر غير ولهذا ربي تبارك وتعالى اللي غير يسولف اهل القران اهل الله واللي نقرب لربي تبارك وتعالى اي القران اللي غرف الناس يسولف ربي تبارك وتعالى انما مس القران العظيم الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به كرت ليلة أفرنسا سيدني لقصور بتبارك وتعالى بشر يسنني نمر لسن إخصاديني تغمس الحال وكان هذه سبعين سيزور بأنه أهل القرآن أهل الله وخاصته ولذلك موسى مغدور بين عام في الأصل بتبارك وتعالى القرآن إيه المصحف زي إذن هنين عام في الأصل بتبارك وتعالى سيوف الكبار يعظم إيان يواتيك بهران قور ماني غير تبين ربي تبارك وتعالى حتى اللي غير يساوي في النوز من القران الى اسم الذين اتيناهم الكتاب ماشي تنا الجوز ولكن ربي ربي لا استيفان الذين اتيناهم يعني ولي منفى اغنك نجا الموضوعات ونساو ربي تبارك وتعالى متى وين ولد فتح غوسة لدار إحسان تاع غوسة لي على دار إحسان ما رشتيش وليت حبيت دواني دار كيتصل القيمة وين كانت تفتح غوسة هاني وانا كا من الكيو وسنين تفتح السنة غير ما في نسيت ربي تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب بمعنى انه يغدو في تقييم كما سوغ على السنه كبير ديخل باش كتاب باس الحمالة في القرآن تما غدي سنت كتاب باس الحمالة في القرآن سنت بأنه ربي تبارك وتعالى يسكيد يوسي يقري العدال الخلق العدال وانا يقال لي الصفة وانا يقال لي اختيار وانا شقة العمس ليا لياد كي تلوست يد ليت ابنها مس سورة فاتن إن جس ربي تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أورثنا ونسلك بأنه الميراث ولك لمتي غدربة بالصويرة يستحيل فلان يموت يفلت حمد فاطمة إبراهيم يقول لي أنا يوم الميلاد وريمك لي ما تديش كلامي غالا فينا أورثنا ما معنى أورثنا يعني وريمك لي ما تدبنا وانا سأي ما تدي ولا يدو أبلا سويني موتي ورد من سيدر بتبرك وتعالى ثم أورثنا الكتاب ما التغوين ماشي من ولا الذين اصطفينا اصطفينا يعني هذه السيد السيد السيد دي يقرأ الأهدال أخي ثم إن ربي تبارك وتعالى من عبادنا غيس بجنة عبادنا نا إضافة الشريف وإن يمكننا العباد نغينا المؤمنين نغينا المتقين نغينا المحسنين ولكن عبادنا يعني هنوما ديالك ورقي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ولذلك أنتم في تغيير الغمس وغرسنا على تحمد البرس الشرق طرس جيس مليح بلد يخي خياس كانت غوزة يخسد يسمين بأنه استحقت أما يدور بفكرة ضيعت نغتفلت نغد سنتي ستيرو زادي ستينت فيت خوشي غير مزايا خدا الذي انتت اتورا تشجم بكي سنتي انتم دينا ربي تبارك وتعالى الذين اتيناهم الكتاب ولهذا بلادي مغدي الشخص وغانا سر القران يسر بانه هنور يشكي غرضو ولا يشكل باش يتنغان نغد يشكل أي زي الوقت هاتي الخطيئة اللي كلهم قرن اللي يجرون ينعدى للطلبة اللي يقراني للقرآن اللي يرينا بحفظ القرآن هاتي الدفيت ذات سيئة الغاية لا يقال الغاية أي الظالم سميت من تروح ما يقال الغاية إن غير كان المجلس كيسي غريبك القرآن بضيكا ما يقال الغاية ولكن يخرج القرآن ماشي أنا مستحفظ به ولست سنة لست سنة يقال بسنة أهل القرآن أهل الله وخصته. ولهذا رب تبارك وتعالى غلايا لفنسوان إن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه يتلونه ما يمتلوا تلاوة مصر العربية تشكل بتلا يتلو بمعنى تابعة فلان يعني فلان بمعنى فلان يتبع فلان إذن يتلونه يعني إيش؟ يتابعونه. والقراءة القراءة سميت تلاوة يعني العرب تني التلاوة القراءة مترادفا علاش؟ أشكون قراءة من اللي بغى يقرأ تلاقيش أش للاتباع لأنه تبعت به الحرف الحرف استبعد لكلمة الكلمة أو همي الجملة الجملة ليت ليت قال في فلسطيني التلاوة. ولذلك قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه هذيك شمقيس لومرد هرجي شمقيس صغري لنسنكلي إيك شمقيس كذلك اتباع الحلال واتباع الحرام واتباع المحكم والإيمان والإيمان بمتشابه سيدنا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مسينا إن درين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته إن حق لا إن حق تلاوته تحليل حلاله وتحريم حرامه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه وقراءته كما أنزل. اسمه سمورة جيسو قراءته كما أنزل إسكوات الإيمان مسيح إسكوات ماذا؟ تحليل حلالي إنا جيسي حبار بطبرك وتعالى هل يقدرك مي؟ يقدرك الحلال أين يجلس الشرع بتبارك وتعالى هل يقدرك مين؟ يقدرك الشرع. لذلك تغريد السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أو نيته شقا وكذا خير أن تبي فاسلم بي الله يعلم وذي الشرع أساس استند. وأحل الله البيع أيرتي تراوسة تحم وأحل الله ها وأحل الله البيع ماشي تراوسة عجب نيجي بدنا دور في لي نغدريت بيني كتحرم المعاملات بيني ما تبيني كلام ما كيبين نوريني إني إحنا يختلف ريت كيف فت وهذا كلام دور تراوسة دور عجيب ما دور عجيب نرسل لكن يسكر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يوينز الضب المحدود قالت لما كان المسيح قجران السنوان تيلا وين تيدي النبي صلى الله عليه وسلم انت السيدة خالد بن وليد رضي الله عنه اللي غير يشتد ناس تبغات ناس فينا تيدي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم على مارش الناس على صلاتي ضب يد يدي النبي صلى الله عليه وسلم بزر أغرب إن سيدنا عبد الله سيدنا خالد يقول يحمي رسول الله الناس هو ولكنني أعافه لأنه ليس في بلدي قومي الناس يكيس يعني لا تشكيش إن سيدنا خالد رضي الله عنه فاجدررته وأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يختيش أرجيس القول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نسي جرد النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتي حرب ها؟ علاش؟ ورسي نسي دير بطبرك وتعالى ولذلك غور الله الحق دار النبي صلى الله عليه وسلم بين غمص ضبيع التركين كين الدكين هلا ضي جسدي تحليل حالي هذه غدا نبهي حالي أو اسمه سيرت الله ما استهت فت يكيف ليلي يبين ماذا هو يبين يسكي من درجة سحرمت يا ريت سحرمت مين ماذا تحليل حالي وتحريم حرامه وأحل الله البيع زين وحرم الربا أوه الربا سكر ميت ميت كذا سكر مسرس المشروع مسرس البيت سكر مسرس كذا إكاد يلعب ويحرمونه ويحرمون حرامه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة لو كان فاحشة وساء سبيلا ولذلك مسلم لا يجوز أن أخذ غوص الحرم من الحلال ونسي نغدي يقتل النظر بثبرة الأمس القرآن مش هو الشيء اللي قد ينتبع على القرآن نتي أواك والسين والسين على القرآن يجمع ذلك ولا تخفوا ما ليس لك به علم إن السمعون والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تنسوا بطبرة إنه السيد إنه الدياقد ما قالوا السيد إنه الدياقد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تحليل حلاله وتحريم حرامه والعمل بمحكمه ما معنى المحكم؟ أي لي واضح لي باين يخسر كدمي أتي سكت إن ربي تبارك وتعالى أقيم الصلاة وآتي الزكاة إن ربي تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيله إن ربي تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم هذا الكلام واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا من يطيع الرسول فقد أطاع الله واتبعوه لعلكم تهتدون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية قل أطيعوا الله والرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وإياكم أن زيد شري الدين وسيدي وميت وسيدي وسيدي النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان القرآن بدأ في سوى إذ يبدأ يا أيها الذين آمنوا دائما أرك توصف وصف الإيمان أرك تيني وايا مؤمن هم سهلني هم سهلني هم سهلني والعمل بمحكمين إذا قال محكم بل ذكرت أدي إسكار أدي استعمال مرد يس استعمال مد المحكم أرد نجمع وس وسكر لغنا وسكوز لسنا والإيمان بمتشابه ما يعني متشابه أي نفس تعالوا صوت كذا العقل يد الله فوق أيديهم سلم يد الله فوق أيديهم نظر بتبرك يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود الناس يقول تبارك وتعالى مالك ياه ما تاغيك لكم لو انك يرى الناس يشيد علاش الايمان الايمان بمتشابهه ان اللي شهر القران يريد ان تنال حتى يدور دور تبانا اني نسجدوا يلعقونا غير ميت غير خرب شكون تعاوز تنسى نقول قدام الكاش ذاكر القران اني تاني في الاختصار احمد لا انا ما إبراهيم. الحسين فاطمة يكلمني يقول له واضح هذا لو كان يسمع قرص ولا يسقر عندي يمين كان توصل يحتج جنبي يحتج جنبي وكذلك مش لا ذاك المحكمات اللي نسيكناش ولا الزمان هذه زمن الجهل أردنا في تلك الأبناد يبغد متشابهة لسنا يبغد متشابهة مد ضيع المحكمات ضيع مد المحكمات ما هي المحكمات؟ اللي اختلفنا ضيع مد الدور ضيع العصر ضيع نتي وتشوين ضيع نتياس ضيع صوبة سلام عليكم ضيعنا غير القرآن ضيعنا صلة أرحام ضيعنا حقوق الوالدين حقوق الجار المعاملة الحسنة كلها ضيعنا ما تخسرناك يخسرناك يحقق ما يجران لسيدنا معاوية سيدنا علي ما تغيك لي داس من الجيران يزداد لسيدنا معاوية ديوشيان ودور سيدنا علي نحيزك يزيك رضا غمان سرحتي من الدرجة تشرب في الدين ما يسكر كيف ما تقوله هذا يبقى إيسي كيل ذاي شو بقي شابون غانا في ناس دين بسم الله عليه وسلم إنا إذا أتاكم من يبحث في متشابه القرآن ويترك الكلمات فأولئك الذين عناهم الله فاحذروهم فاحذروهم ما يقصد سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب كذي شخصة تنتسال تنتسال تنمير جسم وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يعني انت قبل غير المتشابهات يفلمت يفلم محكمات فيتبعون ما تشابه منه علاش ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله من الله وإذا كنت أخذ زمتك أنا قال تفتن جمع نفسه غينا قد يغدي وربي سكسين أدي نكر بطبع المتلمين ابتغاء ابتغاء الفتنة ابتغاء أدي نكر بمينا ولو نغوينا ماشي يمكن أن نفتس نحكم سيدر بطبع المتلمين نحكم من فوق يسمع يسمع شكور يمكن ولي يمكن بلاد أدي انت في تاريخ لح تحوك ألي سيكي لفكاي إذا مثلا تشعر حركة من الله بليسا الله بليسا تحت إحواك السجل دي فركي يلوح لحكوكت يا ولد ليس كلام وبسوك الماني نكا وبلتي لا الله ضيع الأمي الناس اللي ضيع النعمت أي اسمه نعم كي تحكوك تدوحت هناك السجل الحق الحق ميخ كذا وكذا هل حق بيني وضحنا هادي سلوى المرض هو كما هو ماشي حق السجل تاولي تلوح عندي حوال السجل تيبر الزين وردي غالي فكاي ماشي حق السجل تي اوه إذا السجل الفتنة سجل الجلود بيت سجل الجلود نختفتنا لسجل ماني غير في العالم ودي غلط خطا ودي غلط خطا ودي غلط ايزات يتي ايزي سي كدار لي غلط فرغي لي غلط زوزو غير لي غمي ها غير لي غمي غير لي صحي ايه غلط غيال نغد سنة نغد عشرة نغد عشرين نغد مية نغد ميتين نغد الفين نغد ربع الاف هادي دارس مليون دارس مليون الصواب نختي يدي زيد يدي زيد هالسي قلت في الناس قلت الصمري الميد هاشو يزال الصمري الميد يزال يزيد ما يسكر انت تسيني ميكروب ويدارك على سيكيد واخا العليبة هي السيكيد اللي قال السيكيد اللي معصوم هل يرجيني هل يرجيني نقاس كان الشيعة الصحابة هل يخلو كدوس كفر الشيعة ما لازم يجرى السيكيد لاختان الصحابة تبعا ينظرت يد والصحابة يسكن معصومين كما كوزارنا ألف ولا لا أي زاد سوري لي وقرني سمي زيد لي ولي وقرني إلا مش كيك الجيز يزوق على كيك بيني جاز يزوق مارك أنا ويكبر يخسر ويجيزي ودي قال غلطي لحت سلام عليكم لكن دو شاني قال غلط الغلط هو الفتنة ما قال الفتنة كيت سلسلة القرآن اللي كانت وقعها تحفظ تبني نجزين حيث ايش كي سكري يبنيس وقوان ما توقوان أدور تحفظ القرآن الله يفارينا عليك أبو سيد من السؤال صوب الميت من غير صوب المنهج صوب العقيدة زوال فضل حفظ القرآن على أي زي من يغرى الدوغ العقيدة أسفة أوتو دوغ ودي يوسينا ولي سيدي ودي أدو الدور ليس بس أدو الدوني ليس بس ودو ودودو أدودو أرسل إذا سيفو دو دغرة نوي من هجد العقيدة هات هيزي هاتي ولا غرة نوي العقيدة التي القرى غينا غرت سيست شغل غينا غرت تبنوت غينا غرت تبنوت العقيدة غينا غرت تبنوت الإيمان غينا غرت تبنوت المنهاج غينا غرت تبنوت كل شيء يغدو ربور تحفيط عن رغينا تنقف غاد لي بقاني العمر لك هاكي تغصى غي صباح غي سوزروشكا غي أزروزروشكا بس مسكيان وغانا الزيجيس ما يرى الطمس هنوريني تزريع معقين عدد العمر يزير عدد السم من اللي كنت تريده كل ما يتبع عن المتشابه كل ما يتبع عن المتشابه هل نريد كليك من الحقيقة الإيمان ولا الحقيقة الإسلام ولا الحقيقة الإحسان ولا حتى الحقيقة وبيوز ورجيس سيجا الجاهل يقصد يسكو سأقع انت يقدر وبيوز العالم يسكو الله يوالك نمس نجيب تكرر ضدني تكرر لشري تعمل مس نجيب ضدني ما يصرف السلام عليك ويكمل انت انت هذه خصان وليده معني المتشابه ربنا تبارك وتعالى بشأنها غيمن الشغلان هذا غير العبرة هذه يقع المشكلة دي لهنا من قرني الإمام الغزالي رحمه الله الإمام الرازي رحمه الله الإمام الجويني رحمه الله يقول هذه العقول العلماء عصير دم أسكن أمسك مبادية الله فوق أيدي ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك العلم اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب العلماء يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك وخويا في الطب دابا مثلا كلهم خرعوا مرض الامام الجويني رحمه الله يتابع غادي اللي غروي ان كثره جات مانيك شمغي لي غيين هان العلماء زوارين العلماء السلف نانيا لهم شمس بالغير دوك شمغ خود غير بحر نوري خود حتى هاي كيغلا دلمت هادشي كيغر عقيده تقيرين نيسابو الواقف لي نفسي كيغر عقيده تقيرين نيس ابراهيم ثلاثه وخمسه يفكرين العقيدة تفكرين سكرين علاش يكشم غير لي ولي لا ما يكشم والإيمان منجب دائما يغنتو في العلماء يوسف لنا غي عجيس الخوت غي أتي نورش كشمت أتي وراش لنا رأيك وأن أعلم أتي العلماء السلف وأعلم عن وأعلم أنهم عن بصر نافذ كثر وعن علم سكتوا هذه سن هذا في سن درس العقول مسلس وقول ولكن بي علاج إذا أبدلا داريا العمل أبدلا إسكر دارمي أي العمل تككرة تككرة سيد ربي تبارك وتعالى يقول ثلاثة كيوالي ونغوي زل دي من مالك زل دي من الشافعي زل دي من أحمد هل رازي هل جويني هل غزال يعتقد العلماء يسمى قرناء طرق غوي ما تذكر شمل شمل سيفا يوين دي يذكر والهيس يموت وحيرا والإيمان بمتشابه وقراءته كما أنزل أتي تقرص ليس ديوكس إن ربي تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا القرآن أولئك كان نتيجة سؤال المفعول أما سؤال ولا رأيك كان نتيجة ولا المفعول أما سؤال العقول أم لا يخلي تدريب ليس ديوكس سخصاني البعض الإخوة يعني إنك البعض بلاد ما يتبجى ليقرأ القرآن لا يتبجى انت اللي وزر انت نهي إن سيد ربي تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه كيف فعلت ربي تبارك وتعالى فعلت ربي تبارك وتعالى والسنغلاء فعلت ربي تبارك وتعالى مكي سقران فعلت ربي تبارك وتعالى مكي سعد النيمين فعلت ربي تبارك وتعالى ستشكو السؤال عيب يعني بدل كيلي القرآن ما سجل من السنة التي تقرأ ترجع تبوج نقدر نكاز المرحلة التي نوع تجويدي قاعد سند هذه دور برزي الصعيبة قاعد سند قاعد سند عملتين أكيد انت قاعد سند سمو تيلي ندور كلام من هذا ميشي من أنا ودي زي اللي كنت أتكلم من الحسن زود وضع ولا نستمر من هذا استوى المصحف غالي يقرأ يقرأ من هذا إن إن أنا شديس ولكن كيف يرتب على قدر الغد سون تعال سون يدور بلا الحين كل سون الصار رد الصوت تجلس كفاها مفارين واحد هذه وخص سن غير أو إعامي واللي وسنينا اللي فور الزروة إلى الزور اللي تظلي تاني غلا نزور واحدا لكن تظلي لا وزري إذا إسلام ندو إذا جيس الفروض فقط إبدأ الفاتحة تعب إير إير نب نب نب يعني حتى أذكر تونس كان شو أذكر كان عالسون كان عالسون حين تغري الفاتحة ولا السورة قال سن يا حين تشاهد أوصتي قال سن حين دون أنت ما رأيني بقى صديقا ما رأيني يصير بقى والله تتزلط لو قدامك قيري من دالت وخندور أسألك ما تظلم ما نقول لي وكسح أوه هذه السورة قد يسن أبوه تظلم أنه جد كنا زلم تظلم يا السلام عليكم حين بدك ويجب بدك أكو رسالة يا عاد سون صافي أريد له يا عاد سون قال نيت له كان كل الصحابة السلف من الله تعالى عليهم دعوا شخص يسون مغرس كذا نكليه نكليه يسون بمعز نفل يسوى يسوى يسوى يسوى سنري كنا نزولني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنعرض من سؤال دعنا وما زنري يدلونه حق تلاوته قال قراءته كما قراءته كما أنزل إكتن به صلى الله عليه وسلم لو خلف ناس يقرأ سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام لايات لو خلف الدقوز الوحي على يقرأ سيدنا جبريل على غيكم فديغر النبي صلى الله عليه وسلم ضرط النبي صلى الله عليه وسلم التكسير على السدورة الكريمان لدى السدورة وما يسكر الناس يقرأ سيدنا جبريل يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أهلي سيقا باش لقفنا يكمل الدياوي تغرين كل ما سجلنا ربي تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقراءته كما أنزل، تحليل حلاله وتحريم حرامه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. وقراءته كما أنزل. وش كان يقول حق تلاوته لسنر بتبره ذرعنا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فهذه بلغنا صدر بتبره تعالى أولئك يؤمنون به. أولئك لدغنا يوي اسمه إشارة أولئك. علاش نخلي ديوي إيوي دي بجال غين بيت روسا المليح حصص سنر العقل غمس غينا أولئك. أولئك يعني راد العقل. أولئك التوكيد إيمي إخوينا لمن الذين يتلونه حق تلاوته. إن أولئك يؤمنون به. ما معنى يؤمنون به؟ الإيمان اعتقاد وقول وعمل. يا كسيدي الإيمان اعتقاد وقول وعمل. واللي غنى الصفات السموس إما غني السنة كيسينيت اللي في نسوي لي قبل اللي ديو سيدنا عبد الله يوسف رضي الله عنه قلتو ليتاد مثلا غي سيدنا ربي تبارك وتعالى أولئك يؤمنون به. ما معنى يؤمنون به؟ تغاو سالي كل يزور لا سيدي تزاغ القران مسؤول ونس اتي تحبون اتحبون مين؟ أتحب القرآن. القرآن التي أونس دي جنسيوني ولا أونس عن التي حبا اعتقد أنت أمن نسرس ولكن يسمي أنه الإيمان بالكتب يجي الركن من الأركان الإيمان. إن ربي تبارك وتعالى أولئك يؤمنون به يعتقدونه أولا في قلوبهم. ما لي غير تبان أنه مغنيس اللي خش الشمس ولا ونس. وكان كل المركز اللي يشمل القرآن يونس الشمس ثلاثة درسات بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. الجلد يقيس إلى القرآن ورس كله في يوم القيامة. أشكون من ضمن واللي تشفعني يوم القيامة غمس المؤمنين القرآن. يأتي القرآن يوم القيامة شافعا مشفعا تقدمه صورة البقرة وآل عمران تحاجاني عن صاحبهما. صورة البقرة صورة آل عمران زاروان اللي قدامها غندير دفعت مين؟ دفعت حامل القرآن. القرآن اللي أنا مسؤول ربدي لي مسمي ربدي لي فيلس تلاوة دي خصان سيطوزة. القرآن العظيم كل ما ستيت كل ما ستيت اللي ستتذكرت كل ما ستلاكي تخاف كل ما ستتحبوت كل ما ستيت فهمت كل ما ستيت دبارت. إن الإمام ابن تيمية رحمه الله الخرض عمر سيختين قلنا ما سلعبس سجل القلعة لاختين قلني العامين تقريبا قبلت يختم يسمانين ختمة ثمانين ختمة ما سينا إن الله ملدي السنغي زوشكال كله إلا غمس القرآن أسرني غيمي الدلوء ليه مش كان قناتي عن عيش غارمي يجب القرآن واحد 80 خدمة اللي غيمت يسن رب الروح على قول الله إذا بارك وتعالى إن الذين آمنوا نعم المتقين هي في مقعد صدق عند ملك المقتدر. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر. سب الروح الجزر من يخمس القرآن ونرى ليس من يفع يخصتي بسرعة السنة ترى السنة السيطة اختدى تقصد من دي علماء السلوك اللي زورنين ولا يعوج علماء السلوك اللي زورنين عسوان في التجربة أكي من ذاق عرف ومن جرب تجربتي عرف معرفتي ما قيس قصد غالك يقصد قصد التكرار القرآن قصد قيام الليل قصد الصيام شنو تقصد ماشي قصد يخرب الدين دير وين لي وبعد ما ينرس اللي ترى مسيح ويس اي دوس حاري لا دايش يسرى ودرات يسكوس ني يسرى يقل كان فيه السلام عليكم إليه لا مقصود غير ميس فتيا حطم السابع لسعة ولذلك ربي تبارك وتعالى في المقابل ينير بأنه القرآن عظيم هن قريب طازاي أبلاف والسيون المنافقين والسيون ميت لمرضين ولم يمرضوا النساء من عنده في دقيقة يذكر البهراء وراك بهراء تشق القرآن والبهراء كذا والبهراء كذا سمونا لي يذكر هاني لا ذلك قلب زرس كلي زرس لأن الحلاوة غير القرآن ما تضاهيها حلاوة ولذلك ربي تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نغدو لون لنفلس لقفول لقفول ورن دبار يعني كانت شكار أما يغدور بوتك نسالة نقتحتاخ نسالة نسالة غالك لو سالي اللقت إلا نشتا كرتينا من مسوس هني خسر القرآن وقار الرزف ماشي كرة ولا كس ولا سموس مسوس ولذلك حتى الطريقات بدلالك لنسيان سكوس من الماء تويتشي طارطيت هذا الدش هنا كراه من القرآن يغزرم تيس ما لا يرد عقلك الزبدة الزبدة واس ما ممتد فيه ها؟ الزبدة الزبدة واس في تيوس فيق نغطخ من الله ما تفيد القرآن لهانيش هنا إكلال ما مجمع نجمع يولي واللي ما غير يخفص إنه يجزع ما هذه سلكة هل نور تدفيت القرآن ولا ولكن الدور يسوك السن من المين جمع عدد إناك أولا سنفية ولا سنفية لا مواليع بالك وكل غير كان كدرا غالي وجد ولكن يبين بيخسر تأمير يخسر تأمير نفاس غير الضرر الطيس ولكن مين فهد امي غرس الى احواله قبل الصبح انا قلت دار دار غير ستا الخمسة ستين دير بنات يسرع عقولا وصلت كيف يسرع في كيف تحب اذا بارك وتعالى ودو قالت لي الاخضر خمسة ديك الصباح يكبسنا لي برافشين الزبدات الكبدات اللي بدا عرفت في غيمي هذا الكور دار تيت زيد باش هكا كترجع هكا صور دار تيت تصور ولا ترجع واذا كنت في البيت ديناك ودور بها رد حفاظك عاود حفاظك هذا كان ولكن ضبط المهنه دليلي ضبط دار بريش واش نستفيد والو يحتمل ما غير درس خدمت يا درس خدمت دار تيت ماشي ولا درس خدمت ازال خدمه زعما كيجي نخدم نضيع واضح الكلام للدور. إذا شاهد غمس الباب بنادم يجلسنا. المهم رطوبة والإنسني يغيم لا يغيم نص القرآن هذا الجيس حسو سمين الجيس حسو سمين ثانيا حتى يولي يومك ردي ميمن وراجد فوق رزق غمس يمين رزق جسر السود غمس يمين كان الجيس فوق على النيال فقط علاج شو أنا جيس الدوام وأنا السبلان ما هي أيدي السميات ينسي كدر جينا ما بينا يميرا بس ينسيس انت الدرسي لن ثالثا جوارح يومين نبي أي يومين نبي جوارح سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن نرس الخلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هو دين سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أعطي النزري أريد السلام عليكم زميميك حتى إنك غسلها إكسيتي غسلها إن أريد مالك على الضم سوء الضم ولكن الخلق القرآن ولكن وخانك السر بأنه يسكن صديقي ويصغي رد سمير السلام عليكم ورحمة الله ارحب سير سن نقدر سير إذا سير سن يقول سكن البدعة يقول سكن الكفر يقول سكن الفسق كلام سكن البدعة الفسق ده كفر على سكن البدعة لملك له كنا غير عشرين سنة اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا أيوة سيفنا لك تنفع صغيرت كتسكن تعصدين يتسي يتسشيات يتسخريت واسي تنفع يوم الإجزاء يخسر تلك قبل يخسر تلك حاجة ليش متبين ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعض في عدو في التين في حياة يبغى ضبي زعما جيت قلت الملايكة قلت له يسولوا وهو اللي يشك الميت يشك العلماء السيكين زعما جيت قلت معصوم ربنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورة المسلمين وهو اليوم النبي سيبسه المسلم الإيمان أركب له المسلم أدو التبع من عورته مسلم هل هو أن يتبعون العورة المسلم لا يتبعون بالعورة سنوه يتبعون بالعورة سنطف الحبس ومسلمين ولذلك عرفت في بلاد وهو العالم اللي يسكره هو اللي يسكره هو ولد تيجي السلام عليك ولي اسمه كلنا هو ما نستيت لله ولنا يقول جماعة السوات بيزدر لفنا يبنى مكان الجهل واللي كان تجنينا ما زي يسلق كده الأخرين حتى ولي تصومين هذا هذا يدور بدو سيتي نتنين تتمس نبيزة حتى عندنا إزيغ وإنني غيسة والإزريد سيئة غير لي تعود في كرينيا لي مكة كرينيا لي سكان شوية قلت رحنا تاسك وعنا سوق يسين وعن من الله العنصرية كذا إن الله عارض أنه قيغ المرزل تسكنية اليوم أني فيه يكون غابري أني وشي شكو قول مثلا شكو سبنا المغور بس رحنا سرح نسبي تلقوة نوالي صف بلا المغور يمريض يخاف نزلين سبو سميت الناس هذه تمريض تصيب نصبي دار الشاهد عمس المبادة يدينا كيقولنا ما سنبري يا سوق لا سوق يا رب الناس غادي يزيد يسوق السيام ترى المصيبة كان غادي غير كلينا يدور بلاتي توزنت قالت كامل ما غادي نتقال كله غادي تصنيفات ليسكر انا دازت كامل ما نتصنيف على تيجي فقال سير تنتسني في النجدية. علاش؟ هان بدرس المسيحنا لا تتبعوا عورة المسلمين، فمن تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته. أما القضية رد على أبو خليف ورد الضلال، رد الضلال للشلال ما كزاي وين سلال كي يترسل سلالة الضلال سلالة بلال ما تسلال إبراهيم يزكر برات إبراهيم يقزل إبراهيم ينزل إبراهيم يقول إبراهيم يقول يا والله يديكين هدار وانا يقوز نجدرد وانا يقوز وانا يقوز نجدرد وانا يقول نجدرد بارك ليه ويس إبراهيم انتبع أكيد أنك يلغربك إبراهيم ماشي وانا يقزرد وانا يقولي وانا يقزي ينضي يقولي بحق بحق يقول ذاك يسو ذاك فران شغولك ما يغلى إبراهيم ما غلى شغول ماشي يقزي له يقولي وقال قال أمون لنا الشاهد ما مسلم بعض ما تيجا ولا يغتب بعضهم بعضا أي يحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتا نري وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ما تنسى زيد العفيت العفيت إخوان زيد العفيت إخوان يغلس في الجماعة تدر هو لو يس يبربر واحدة تين تين الجماعة نسيت درس هو ويبدأ وانا بش غنى والأوريك صار يخبر يضرب عاد نزل زود قين يضرب ما سيجي يجوزه رمشوكرا ولي وقعي كراو مش وقعي راس تاخر يجي يروزرو اي نزل ورد في ده هو الناس واضح الكلام. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهم. ها خلق القرآن نخلق القرآن يقود أرام الأمور جارحية لشخصتي لغمس نحامل القرآن وهو لغي ناس دين بصغى وسلماء يأتي القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحن يوم القيامة تشكل القرآن زوج كلام بلد ليس فرم يقول لصاحبه هل تعرفني يسيد السنت أنا الذي كنت أضرب هواجرك لكي يدلي أكي ساغنيري في أزال وأسهر ليلك لكي أنا كي تسبب السهر ديت صليت هو النزول قد تصليت وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر شاهد غير العلماء أن الغمس الحديث المقيسي دان إلا يجي صاحب القرآن يتقى صاحب عبادة لكن لسنا قبل صاحب القرآن أنت في تخصفلون صاحب القرآن درسين الرواتب صاحب القرآن درس الورد الليلي صاحب القرآن درس الورد الصوم درس الورد الدعوة الورد الدعوة مثلا كريتس إغصري عاشر يات المطمية يكلم لن نغذي القرص يكلم لن نقد كريجات الشخصية الدينية والإنسية السمس جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر على عزيزك يلا تصل نكي ورد زرع نكي وركاد عن اختيار إلى آخره طب السندس يسين دمي في فلس مرات سكر وكي سكني السلام عليكم قل جند شيخ جند جند قل سيد كذا كذا كذا كذا إلى آخره أوه أقول لك من أنا أقول شكرا كي سكني السلام عليكم لا يهمني يختي هذه وجهنا نظن دون اللي خط من دل على هدى فله مثل أجري فعلي ذلك لا ذلك كان المشروع غير اسم سيدنا أبو بكر اسم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الصديق صديق وحدة أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة مش كيف المبشرون بالجنة من المبشرون سموس تبدي ديوي انت ديوي سيدنا عثمان انت ديوي سيدنا عبد الرحمن بن عوف انت ديوي سعدنا أبي وقاص انت ديوي طلحة انت ديوي الزبير انت انا لسني قد السبب ويدار سلوسا وسمع كذا قد تايلت ونس إليه عند السبب إغويني بقاني سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيدنا علي داتين صلى الله عليه وسلم اليوم ده سيدنا عمر سيدنا عمر سبب سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل سعيد بن زيد هي سبب سيدنا عمر سعيد بن زيد سبب سيدنا عثمان سعيد بن زيد سبب سيدنا عثمان سيدنا عثمان سبب سيدنا عثمان باش تسلم سيدنا ابو بكر كاين شيء الصديق كاين شيء الصديق يشكون لوك يشكون يمون يس القران يقول لك حتى انت رضي الله عنه بلاد الشريك الادميه كوني قد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه هو دون دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمه الله يوم مالك زعما صاحب القران شي معصوم لا قول بالخيرات هي التحفيز باش بلاد ما يصيرش هاد الغال قدام سيد مي غاسكيلك شوي غنسى السكان تاعو صاحب مسكين قدام الغيت مي خدي سيدي كم ورجل تحسو سي صغار ولا يشابوك لي يجيني انا مسكين قدام انا كتبوش بالك سنت واضح ونسمو قول تاعو بلاد سيدي كم يوسف تزعم بلاد مصفي جمع لا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله مما غاتكتبو السكرات بحشين درجة دنيس نزريت ظالم لنفسه مقتصد سابق بالخيرات بإذن الله نضرب البيت تبارك وتعالى غير مسموح ونغناب البيت تبارك وتعالى والسابقون السابقون أولئك أولئك المقربون بجده ومنه وكرمه إذا تغرس القرآن تغرس بها إلى نواتي الوهران قول يخصن سبع أنه ربي تبارك وتعالى دو ربي يوفق في وغرسة يسكي دي سكي يسكي دي لي يسكي دي تشكي دي قرقس قرقس ميغ ديخلك سرس غالي قدامك ميغ تستيت لك أنت لأن يخصن تلوث اليأس ولا تشوف القنت ولا تشوف كذا لا بقى غمس وغيوس ولا غيتمس ولا العوامل الخارجيه هاني ابليس يبدي بلاد كاي كذا غاز يبدا صار مصر الطريق للهجره قلت لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما هي اكثر التماثيل تشد هكا تشد يمي تشد يدك وفي الاخر الشيء فعصاه فهرج في المدن العدل تفلت من الشهوات تفلت من الدقات تفلت من كذا تفلت من الانترنت تفلت من تفلت من تفلت من تفلت من الى اخره تميغ دوايو تريد تحت يمين تريد تطلب القران فعصاه فهرج ثم قعد له بطريق قبل ذلك قعد له بطريق الاسلام فقال أتسلم أتكتب مسلم تفلت اللات تفلت العزى تفلت مانات تفلت هوبان وكان كريم قدد هوبان إلا هو إلا مميقى هوبان البرصة إلا مميقى الريال إلا مميقى الفلام إلا مميقى الكتان كريم قدد هوبان كريم قدد نوصي بنس الصلاة سنضرب البطر والدرس السلام والعافية فعصاه فأسلم ثم قعد له بباب الهجرة أكسد فلان إفلت لن تيدو فهاجر ثم قعد له بباب الجهاد جهاد النفس الناس الجهاد باش تمت قسم لما يدل فلوسي كده اللي يتفطر تيهل النمغات الكبارات طال مسكين غير هذا دوك وين يسكو سما ساكن ما يجيش يتحفظ القران يسكو كل ما يديك راه يزيد عليه السر كرهته كرهت طول إن كان كرهت يا ولد كعالي ولا مش راجل ما ناكل شكون سكينة كان ما ناكل أي يسري الكرب أنا وين يسري إيه ما هذه تيجي بغينا خلا هذه التجارة غينا خلا تا تبغض غير خلا نغينا كل غير من وين يخزر الفرد العمر وريس في طوله هن نسح تري يخني تهوه سقسم بعد سقسم وين يقول ورني نغي هذاك أنا كنت فهم صبرس على وين يقول ورني إلى شو مشكلات تشتمس من قرى مش قد يتحفت أتزر ماني غن ليد ماني غن نلمين ولكن هنا تسمى المسنع مبلا أسدى أشو كنت دو فدينا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما نزولي بي هذه القرى ما ركبني المال اللي تقرد أركبني المال ولذلك خصيب السوق تدبر قبل بثمرتنا مسألة جمز السابقين نقرأ أهل القرآن وخصته بجنه ومنه وكرمه أقولها